تعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قرار الالتزام لا يعني أنك ستصبح معصوما، لا، لكل مؤمن ذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله الذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. يا صديقي، كل الناس مذنبون. يا صديقي، كل ابن آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. فليس المقصود من أن تسلك السبيل إلى الله أنك ستصبح معصوما ولا ملاكا، لا، ستعتريك بعض الذنوب. إنك حين تتوب وتقرر الالتزام وتسلك الطريق إلى الله جل جلاله، إنك حينها ترجو من الله حسن الخاتمة. تعال عش معي هذا الحديث النبوي الشريف كأنه يرسم لك رسما بيانيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. هذا أنت وهذا أنا. مفتنا يحب ذنبا، توابا يرجع عن الذنب ويتوب، نسيا ينسى توبته إذا ذكر ذكر. وهكذا مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. لكنك حين تسير إلى الله ترجو من الله حسن الخاتمة. ليست المشكلة في الذنب، المشكلة متى سيأتيك الموت، وأنت مفتنا أم وأنت توابا، وأنت نسيا أم وأنت متذكر. لهذا لما جاءوا للفضيل بن عياض وهو يبكي في صعيد عرفات فقالوا له: الذنوب تخاف في هذا اليوم؟ قال: والله لا، الذنوب أهون عندي من هذه، وأمسك بتبنى. ثم قال: إنما أخاف الخاتمة. قرر الالتزام، قرر أن تسير إلى الله، لعلك أن تلقى الله في لحظة توبة وطاعة. هيا صديقي قل: إليك أتيت.